تتعلق بالمدينة المنورة، الأولى أن يقال المدينة النبوية، ولكن اصطلحوا على أن يقولوا المنورة إذا أضفناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك شرف لها ولساكنيها. نقول إنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله لها. لما قدم المدينة كان فيها وباء شديد ومرض لهن، فدعا الله تعالى فنقل الله حماها إلى الجحفة وما استأذن له بالمنام امرأة سوداء في المنام، خرجت إلى الجحفة فتأول أن ذلك وباء المدينة. الجحفة الآن بلدة خاربة ليس فيها سكان، ولكن فيها ميقات، ميقات المحرمين، وتسمى ماهياعة، وكان أهلها بذلك الوقت لم يسلموا. الحاصل أن هذا دليل على فضل المدينة، حيث أجيبت دعوته وطهرت من ذلك المرض وتلك الحمى. جاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر أنها تفتح البلاد فيخرج إليها أناس من أهل المدينة يبسون يعني يندفعون. فتحت مصر وفتحت خراسان وفتحت الشام وفتحت العراق، ولما فتحت كانت بلادا ذات ريف وذات فواكه وأشجار ومياه، فخرج كثيرون من المدينة واستوطنوا الشام أو استوطنوا البلاد الأخرى كالعراق وخراسان ومصر واليمن وما أشبهها. فنحسن الظن بمن خرج من الصحابة أنهم لم يفعلوا ذلك زهدا في المدينة، ولكن لهم مقاصد حسنة. علي رضي الله عنه استوطن العراق لأنه لما استخلف رأى أن العراق أولى بالاهتمام به لكثرة الخلافات ولكثرة المخالفين، يكثر فيه الفسقة ويكثر فيه الثوار ويكثر فيه الخوارج، ولا بد من الإقامة عندهم حتى يأخذ على أيديهم ويردهم. ومع ذلك فإن شره مستطير حتى تسلط عليه رضي الله عنه وقتله أحدهم. فغرضه ضبط البلاد ليس زهدا في المدينة. وكذلك أيضا ابن مسعود أرسله عمر رضي الله عنه معلما، لم يزهد في المدينة ولكن رأى أن العراق ذات جهل وأن أهلها بحاجة إلى من يعلمهم. وهكذا الذين انتقلوا إلى مصر أو إلى الشام ما قصدوا بذلك إلا نفع المسلمين، رأوا أن البلاد أهلها جهلة. فذهبوا معلمين، وكثير منهم ذهبوا أيضا مجاهدين، أبقوا في الجهاد إلى أن استشهدوا أو ماتوا، جاهدوا وفتحت مصر، وجاهدوا وفتحت الشام كلها، وفتحت العراق، وفتحت خراسان التي هي إيران، واستمرت الفتوحات. الذين خرجوا من الصحابة قصدهم الجهاد، ليس زهدا في المدينة. هكذا، ومع ذلك قد خرج من المدينة كثيرون ممن ليسوا أهلا للعلم ولا أهلا للعبادة، جاءوا إلى المدينة ثم رأوا أنها لا تناسبهم لسبب من الأسباب، أو رأوا أنهم لا يقدرون على أن يتناولوا شهواتهم، أم شهوات بطن أو فرج أو عين أو نحو ذلك، فذهبوا ما تركوا المدينة. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن المدينة كالكير الذي يدخل فيه الحديد فيتساقط خبث الحديد ويبقى الحديد الأصل. يقول أنها تمحي خبثها كما يمحي الكير خبث الحديد والفضة والذهب إذا أدخل في الكير. حدادون قديما يجعلون لهم محل وقود، يجعلون فيه الحطب والفحم، ويكون فيه فحم كبير وجمر كبير، فيدخلون فيه الحديد الذي ليس حديدا صالحا أو صحيحا، يذوب ذلك الحديد، وإذا ذاب صفى منه ما هو حديد خالص، وما ليس بحديد من الخبث تساقط وخرج. هكذا ضرب مثلا بالكير الذي للحدادين، سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت قبل تسمى يثرب، كما قال الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم. كان فيها منافقون لما حصلت غزوة الخندق، نجم نفاقهم فقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. دل على أنها هذا كان اسمها، ولكن سميت اسما شرعيا وهو المدينة النبوية. سمها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طابة، وذلك لما اشتهر من طيبها حسا ومعنى. طيبها الحسي ما فيها من المساجد كالمسجد النبوي ومسجد قباء، وكذلك أيضا ما فيها من العلم النافع والعمل الصالح. وطيبها الحسي مشاهد أن فيها الأطعمة متوفرة والأشربة وما أشبه ذلك. جاء في حديث أن أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما بايعه أبي يوم أو نحوه أصابه مرض، أصابته وعكة، فكأنه ظن أن هذا بسبب الإسلام وبسبب المبايعة، فجاء وقال أقني يا محمد بيعتي، أني أريد أن أستقيل وأترك هذه المبايعة التي فيها الإيمان وفيها الطاعة، فلم يفعل وكرر ذلك ثم هرب ذلك الأعرابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، ينصع يعني يتجلى ويظهر كما تظهر رائحة الطيب الطيب. هكذا ذكر هذا الوصف للمدينة، وذكر أيضا أنها تنفي شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، الشرار الذي كانوا فيها قديما من المنافقين ونحوهم. بعد مدة إما أنهم آمنوا وصححوا إيمانهم، وإما أن الله أراح المسلمين منهم فماتوا سريعا. لكن لا يلزم أن يكون ذلك مستمرا، فإن الآن فيها شرار، خلق كثير من الرافضة الذين جاءوا وتمسكنوا أتمكنوا منها واستقروا فيها، فيدل على أنها في بعض الأزمنة قد يوجد فيها أشرار ويوجد فيها منافقون، كما في قول الله تعالى من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وما أشبه ذلك. لعل بقية الحديث نأجلها إلى الدرس الآتي. أسئلة الإخوان، يقول هل يصح الصوم من يأكل ويشرب بعد الأذان بربع ساعة؟ نرى أنه لا يجوز بربع ساعة ولا نصف ساعة، سواء كان فرضا أو نفلا. أما لو كان شيئا يسيرا كدقيقتين أو خمس دقائق فإن ذلك لا بأس. السائل يقول في الطائرة هل يلزم استقبال القبلة؟ يجوز ذلك أو يلزم. ويسأل عن لبس الخاتم من الفضة، يجوز للرجال سواء إلى الحاجة أو نحوها. ويقول هذا ما نصيحتكم للأئمة الذين يجمعون صلاة الظهر والعشاء إلى المطر الخفيف؟ لا يجوز ذلك، عليكم أن تبينوا أن العذر إنما هو في المطر الكثير والذي يحصل بينهم وبين المسجد مستنقعات، والتي تكون الطرق ممتلئة من الطين والوحل والمزلة. إذا كان في هذه الأزمنة ليس هناك مستنقعات وليس هناك طين ولا دحر وليس هناك رخصة، في مثل هذه الجمع بين الظهرين نرى أنه لا يجوز، ولم يذكره العلماء فلا يجوز. السائل يقول سألت أحد طلاب العلم عن اللعب بالدف للرجال في الزواجات والعراس، هل يصح للرجال اللعب بالدف المقصود من جهة واحدة دون زيادات في وقت معين، كدخول الزوج إلى داخل المكر يرقص الرجال حتى يجلس الزوج ثم يتوقفون، يقولوا يقول في هذا الفعل كأنه يقول الأصل فيه الجواز. نرى أن هذا اللعب للرجال بهذه الدفوف أنه ليس بمشروع، وأن الأصل أنه للنساء لإظهار الفرح. فأما سهر الرجال وكذلك أيضا ضربهم فالأصل أنه لا يشرع. يقول ذكر بعض العلم أنه لا يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، ذكر ذلك بعضهم، لكن قد لا يتمكن إذا كان راكبا على سيارة لا يستطيع أن يستقبل القبلة في النافلة، يصلح إذا كان وجهه. سائل يقول جاء في الحديث ساعتان تكتب فيهما أبواب السماء لا يرد الدعاء عند النداء إلى الصلاة وعند اتقاء الصفوف، هكذا جاء في هذا الحديث، أي أنه يرجى إجابة الدعاء في هذه الأوقات، ولكن قد يتأخر الإجابة لسبب من الأسباب. السائل يقول لاحظ لهذه الأيام انتشار من أنكرات والمجاهرة، الواجب علينا أن ننصح من نقدر عليه ونحذرهم عن هذه المنكرات بقدر الاستطاعة ونرفع للمسؤولين. السائل يقول ينشط الروافض لهذه الأيام في نشر مذهبهم الخبيث والدعاية له، ما نصيحتكم للدعاة؟ علينا أن أولا نحذر المسلمين تحذيرا بليغا من الإصغاء إليهم، فإن مذهبهم باطل عقلا وشرعا، ونرد عليهم بما نستطيع ونبين أن مذهبهم كفر صريح، لأنهم يلعنون الصحابة ويلعنون أبا بكر وعمر لعنا واضحا، إذا كان كذلك فنحذر منهم. السائل يقول نسمع كثيرا عبارة مرض لا يرجى برؤه، يقرر ذلك الأطباء ويقولون لا يرجى برؤه يعني في نظرنا نحن، ولكن الله تعالى على كل شيء قدير. السائل يقول هل يجوز للمسافر الجمع بين الجمعة والعصر؟ يجوز ذلك إذا كان طريقه طويلا بحيث أنه لا يصل إلى بلده إلا في الليل، والوقوف لصلاة العصر قد يعوقه، فكما يجمع بين الظهر والعصر وكذا بين الجمعة والعصر، إذا مر على مسجد فيه جمعة وقت الجمعة وصلى معهم له أن يجمع معه العصر ويواصل السير. يقول قال صاحب المصنع إذا أحضرت زبون يشتري منا بضاعة فلك عمولة، لا بأس، ويسمى هذا أجرة يعني أو عمولة على إحضار الزبائن ونحو ذلك. سائل يقول لدينا اثنين حراس في المصنع، هل يجوز لهم أن يصلي الجمعة لحالهما في مسجد المصنع لا يستطيعون الخروج؟ أن أقول الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا كانوا لا يستطيعون فإنهم يصلونها ظهرا. والله أعلم، وصلى الله على محمد. قال سؤالا من الشبكة يقول صليت العشاء ونسيت التشهد الأول وأتيت به في الركعة الثالثة نرى أنه لا بد من السجود لأن محله بعد الركعتين لا بعد الثالثة. نرى الحال هذه أنه يعيد الصلاة التي نسي فيها واجبا من الواجبات ولم يجبره بسجود السهو. والله أعلم، صلى الله على محمد.